النهاردة القصة بتاعتنا اسمها خلف أسوار بنجامين. البداية أنا هحكي لكم ولازم تعرفوا أنا مين. أنا اسمي أحمد عامر، أنا طالب في كلية طب. حكايتي لا ليها علاقة بالعفاريت ولا بالجثث ولا المشرحة زي ما أنتم متعودين. هيجي في دماغك أن أنا بتاع كلية طب فبقى جثث ومشرحجي والحاجات دي، لا لا لا خالص. حكايتي مختلفة شويتين، تقدر تقول شويتين تلاتة. نروح للبداية. على ما أنا فاكر يعني البداية كانت إمتى؟ كانت يوم الجمعة، يوم الجمعة قبل الامتحانات بفترة قليلة. ما كانش أهلي في البيت يومها، وكنت كعادتي غرقان في وسط الكتب وبحاول أجمع اللي أقدر عليه من المعلومات وزنقة الامتحانات. أكيد أنتم جربينها وعارفينها. الموضوع عندي بقى كمان في كلية طب أصعب أصعب أصعب، كنت محتاجة أركز جدا. فضلت بتاع ساعتين ثلاثة كده ذاكر يعني على غير العادة، بس جالي وقت خلاص مش قادر، سبت الكتب وقلت أنا محتاجة أريح دماغي شوية، ما هو مش معقول أنا هفضل بالمنظر ده يعني. المهم قمت وفتحت شباك الأوضة بتاعتي، عادي ما فيهاش حاجة. أحب أعرفكم على بيتي. بيتي في منطقة قريبة، يعني مش قريبة قوي يعني من الأهرامات، لسه معزلين ليه قريب قوي من كام شهر كده. العمارات اللي حوالينا قليلة، ظهر البيت مفيش وراه عمارات تانية، أرض فاضية كده ملك شركة لمقاولات. سمعنا أنها كانت ملك شركة مقاولات ولكن لقيناها فاضية، فيها شوية آلات قديمة وعدد كده وأكوام رمل وعلب صفيح وحاجات كده، تحس أنها حاجة قديمة من العصر القديم. اللي عرفته أن العمال بطلوا يشتغلوا فيها من فترة ولأسباب مجهولة. دايما الأراضي المهجورة دي يبقى تسمع حكايات وحواديت كتير، ماليش أنا في الكلام ده، بحس أنه هبل شوية. رغم أنها كانت مجرد أرض فراغ بعيدا عن كل اللي سمعته، كان بس في جوايا حالة من عدم الراحة النفسية ليها. هي في ظهر البيت ولكن كنت بشوفها، كنت بحس ان فيها حاجة غلط. كان عندي شباك قطي بيطل عليها. انا مش من الناس والله اللي بتصدق لا في الجن ولا في العفاريت ولا اي حاجة، بس الواحد ساعات بيبقى مقبوض من مكان، واكيد كلكم حسيتوا بده، تبقى مقبوض من مكان معين. ده حاجة بقى ملهاش تفسير، دايما يقولك حاجة بتاعت ربنا كده. هو ده الإحساس اللي كان بيجي لي كل ما بص على الأرض دي، بس هعمل إيه؟ نصيبي وشباكي وقطي، هقول لأ يعني. المهم في الليلة دي أنا فتحت الشباك زي ما بعمل كل يوم، الوقت كان متأخر، كنت بحاول أستغل هدوء الجو عشان أشم كده الهواء بتاع بالليل الحلو. أنا مش فاكر كنا عدينا نص الليل بصراحة ولا ما عديناش. أنا اللي كان في دماغي عايز أصفي مخي شوية عشان أكمل الحرب اللي أنا فيها. لفت نظري إن في عربية جاية ووقفت تحت العمارة وتحت شباكي. يعني طب إيه المشكلة لما عربية تقف تحت بيتي؟ عادي يعني مشكلة يعني، بس حاجة جوايا بتقولي لا في مشكلة. مشكلة إيه؟ ما أعرفش، في مشكلة وخلاص. العربية ركنت في ظهر العمارة على الحتة المقطوعة، يعني مش في مدخل العمارة، على الحتة اللي فيها كشارع. أكيد يعني شيء مش مرعب، ولكن أنا قلقت. خرجت راسي من الشباك أكتر، ميلتها كده لتحت علشان أشوف بصورة أفضل. بصراحة الفضول كان هيقتلني. عربية سودة عاملة زي الشاحنات اللي بيوصلوا بيها الأثاث المنزلي. ضوء الكشافات الخلفية للعربية سمح لي ان انا اشوف اكتر. عايز اشوف وانا مركز، عايز اشوف ايه اللي هيحصل. عدى دقيقة، عدى دقيقتين، ثلاثة، مفيش حاجة بتتغير. العربية واقفة ومحدش بيخرج منها. ايه انتوا جايين تناموا قدام البيت ولا ايه؟ المهم بعد شوية خرج واحد من العربية، رغم اني كنت في الدور الرابع لكن قدرت الاحظ من حركته حركة مش منظمة كده، انه متوتر. الراجل يمشي شوية ويرجع ويروح يمين وشمال ويمشي جنب العربية ويبعد وعمال يبص يمين وشمال، وعمال الراجل ده عامل عاملة. بس الراجل ده لو بص فوق اللي وهلة هيشوفني، هيشوف شخص فضولي بيتطفل عليهم. ولو الناس دي عادية وده الوارد وده الأكيد، هيبقى أنا شكلي وحش قوي. فكرت أدخل بس دماغي مش عايزة تبطل تفكير. لا ما تدخلش، الراجل ده بيبيع مخدرات. دماغي ومخي الذكي يشتغل، الراجل ده مش طبيعي، الراجل ده محمل مخدرات ملهاش معنى تاني. هل هم انا ما كنتش مرتاح للمنظر، وبدأت اركز معاه، لقيته اتجه ناحية مؤخرة العربية، ظهر العربية. من قلت لكم انها عاملة زي العربية اللي بتنقل الاثاث في الصندوق بتاعها ده. فتح الباب الخلفي وبدأ يمد ايده علشان يطلع منها حاجة. بدأت أميل أكتر، عايز أشوف إيه في إيه، بيطلع إيه ولا بيعمل إيه جوه. ظهر العربية كان مغطي والبابين اللي مفتوحين مغطيين على المنظر، فأنا مش عارف أشوف حاجة. بس سمعت باب العربية اللي قدام بيتفتح، رجعت لورا بسرعة، لقيت واحد تاني بيخرج من العربية وراح ناحية الرجل التاني، وفي كلام شغال بينهم. طبعا يعني مش أكيد مش هسمع من الدور الرابع، بس سمعت صوت حاجة بتتهبد على الأرض. إيه اللي اترزع على الأرض ده؟ مش عارف. واحد فضل والتاني بدأ يجر الحاجة اللي وقعت على الأرض، يجرها بعيد عن العربية. بس أنا فهمت، دي مش مخدرات. مش مخدرات، دول مش تجار مخدرات، دول تجار حاجة تانية خالص. ولا سلاح، لا، اللي وقعت على الأرض دي جثة بني آدم. أنا شايف قدام عيني راجل بيجر كيس، وبرغم صعوبة الإضاءة لكن واضح أنه كان كيس أسود وفي جثة حجمها صغير. عارفين الأسوأ كان إيه؟ أن الكيس ما كانش كبير قوي، وده اللي أكد لي أنها جثة طفل. أنا فضلت باصص للراجل وأنا مش مصدق اللي أنا بشوفه. هو ده بجد؟ بدأ يدخل جوه الأرض الخرابة اللي قلتلكوا عليها. كنت شايفه وهو بعيد زي ما يكون شايف شبح، لحد ما في حاجة نورت ففهمت انه كان معاه كشاف. عارفين بدأ يعمل ايه؟ بدأ يحفر. انا شايف حاجة بتحصل قدامي، انا لازم اتصل بالنجدة، لازم ابلغ. طب انا لو اتصلت هيلحقوا يوصلوا؟ لا بلاش، انا هعمل نفسي بطل ليه؟ لا مش هقول، انا مش بتاع الكلام ده، انا افضل جنب الحيط احسن. طب مش يمكن اللي بيدفن ده صاحي؟ دماغي عماله تروح وتيجي وتودي وتجيب ومش عارف اخد قرار. كان في ايدي ان انا ابلغ عنهم، بس انا جبان، ما قدرتش اورط نفسي، وخفت ان انا ادخل في حاجه زي كده. عملت ايه؟ بعدت عن الشباك وكان جسمي كله بيترعش. قررت اتجاهل الموضوع ده تماما ولا كاني شفت اي حاجه، وعلشان ارضي ضميري قلت هما يعني هيدفنوا واحد صحي؟ هو ميت يعني، حتى لو الناس البوليس جه ولا حاجه يعني ما هو ميت، هيصحوه يعني؟ مش هيصحوه، انا ماليش دعوه، انا ما شفتش حاجه. قد ايه انا كنت جبان، بس في حاجه جوايا عماله تقول لي بص عليهم تاني، بص. ما قدرتش امنع نفسي ان انا اروح ناحيه الشباك تاني وابص. ما ميلتش اول مره دي، لكن دماغي برضو لسه شغاله. ما تورطش نفسك، بص وخلاص. بدا خيالي يرسم سيناريوهات مرعبه. افرض عرفوا اهلي، عارف هيحصل ايه؟ هتتفن جنبه النهاردة، بالكتير بكرة. صوت تاني بيقول لي يا جبان. لا بس أنا عايز أعيش، أنا ماليش دعوة، أنا جنب الحيطة، أنا طول عمري عايش جنب الحيطة، أنا ماليش دعوة. كان قراري ساعتها وأقنعت نفسي بيه، وتجاهلت كل حاجة حصلت. ولقيتهم ماشيين وخلصوا اللي عملوه، قفلت الشباك وسمعت صوت العربية بيبعد، ارتحت وكأن المشكلة اتحلت. ايه الجبن اللي انا فيه ده؟ فتحت الشباك بصيت من بعيد كده لبعيد، لقيتهم فعلا مشين والعربية ماشية. أيوة مشوا. قفلت الشباك وجريت على السرير واستخبيت تحت الغطا زي الأطفال ونمت. إزاي معرفش، جالي قلب أنام لكني نمت. صحيت من النوم على صوت خبط على الشباك، صحيت مفتوح ومرعوب، يعني ايه حد يخبط على الشباك؟ انا في الدور الرابع، هو ده ينفع؟ انا مش عارف اخد نفسي، في حد متعلق على الشباك ولا طاير ده ولا ايه؟ انا مش قادر اقوم من على السرير، عايز اصرخ صوتي ما بيطلعش. باب الاوضه بعيد، انا محتاج امشي كتير قوي لحد ما اوصله. الخط شغال، صوت دقات قلبي انا سامعه. حاولت اقوم، رجليا كانت مش حاسس بيها، منمله ولا اتشليت. بدات اجرها بالراحه وشدها ومش حاسس بيها. نزلتهم من على السرير رجليا، بدات احس تاني بيها. ووقفت قدام السرير وكان قدامي اختيارين، يا اما الباب والجري، يا إما الشباك والمواجهة. بس صوتي برضو مش عايز يخرج. أنا هفضل جبان على طول؟ لا لا لا لا، أنا لا، المرة دي أنا هفتح الشيش وأشوف فيه إيه. الخبط كان بطل، بس أنا شفت من ورا الشيش ضوء صغير خافت، مش متعود إنه يكون جاي من ورا الشباك. وكان ملهاش حل، ما هو أنا لازم أفتح الشباك وأشوف فيه إيه. وفتحت، فتحت الشباك، والصرخة دي سمعتها لكني ما تحركتش من مكاني. شفت روس أطفال صغيرة، روس ومش ملهاش جسم، روس كلها قدام الشباك وواقفة متجمعين جوه الشباك. أنا واقف قدامهم ومش فاهم دول إيه. أطفال، روس أطفال كتير، وبدأوا يصرخوا. أطفال وشها زي ما يكونوا متعذبين أو ميتين، وكلهم هجموا عليا. وقعت على الأرض وصحيت من النوم كابوس. وصحيت من النوم وبدأت أحط إيدي على رجلي، أنا عايز أطمن رجليا. لا أنا حاسس برجليا، مش زي ما كان في الحلم. قلت الحمد لله، لقيت صوتي بيطلع. بصيت على الشباك لقيت نور، ولا في روس، كابوس. طب يا ترى الكابوس من أول ما شفت روس الأطفال دي، ولا من أول ما العربية السودة جات من الأساس؟ يا خبر اسود، وده لو مش كابوس ده يبقى ايه؟ يبقى في عيل اتدفن ورا البيت امبارح، ولا انا امتى، ولا انا الساعه كام؟ انا مش واخد بالي، انا ايه. فضلت في الحاله دي قاعد على السرير لتاني يوم الصبح. انا غفلت مع شروق الشمس، لكن صحيت على اختي ولاء اللي فزعني جدا. يا احمد يا احمد اصحى. صحيت وبصيت لها قلت لها في ايه؟ قالت لي اصحى يا ابني عشان الجامعه. قلت لها جامعه ايه يا شيخ؟ قالت لي الجامعة، انت مش ورا الكلية، يلا قوم. فتحت عيني وانا عمال اقول، هو اللي انا شفته ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ قالت لي قوم. فتحت عينيها وغمضتها، كانت الشمس داخله في الاوضه جامد، وانا عمال افكر واستوعب انا صاحي ولا نايم. بدات اقول لا، اللي انا شفته امبارح ده كان حقيقي. اختي ولاء قطعتني وقالت لي مالك يا احمد، انت فيك ايه؟ انت وشك اصفر كده ليه؟ وانت نايم قاعد؟ ما قدرتش ارد عليها، ما عرفتش احكي لها اللي حصل، لان انا نفسي ما اعرفش اللي حصل ده حقيقي ولا لا. فضلت ساكت، قلت لها طيب انا هقوم. قمت اتوضيت، غسلت وشي واتوضيت وصليت، وما رضيتش افطر، ولبست عشان انزل الجامعه زي كل يوم. ونزلنا، بس انا كل اللي في دماغي ان انا مش هينفع اتعامل مع الموضوع ده انه كابوس. لا كابوس ايه، انا بضحك على نفسي، ما يمكن يكون كابوس. رحت الكليه وما قدرتش اكمل اليوم، وكنت لازم اروح عشان انا في حاجه في دماغي لازم اتاكد. خرجت من الجامعه وخدت مواصلات لحد البيت، وطول السكه فكره واحده اللي مسيطره عليا، لازم اتاكد بنفسي لما اروح. وصلت البيت لقيت نفسي ماشي بعيد عن مدخل البيت، لفيت حوالين البيت ورحت ناحية الأرض الفاضية اللي حصل فيها أحداث امبارح كلها. كنت بقدم خطوة وأخر خطوة، بصيت ورايا عشان أتأكد إن مفيش حد، وبعدين أكمل طريقي. المكان اللي وقفت فيه كان نفس المكان اللي العربية كانت راكنة فيه تحت البيت بالظبط. خطوتين تلاتة وهبقى قدام المكان اللي اتدفن فيه، بس أنا ما عنديش الشجاعة إن أنا أروح هناك. رفعت راسي وبصيت ناحية شباك أوضتي، قلت احتمال يكونوا شافوني، الشباك واضح جدا. بصيت في الارض لقيت في اثار لسحب حاجه على الارض، بدا جسمي كله يقشعر واترعش. لفيت وبصيت على الارض اللي كان بيدفن فيها من بعيد، لكني بدات قربت ووصلت للمكان اللي كان بيتحفر امبارح. لون الرمل والتراب كان مختلف، وده اكيد معناه ان في حفر. هو ده المكان. قربت اكتر، بس شفت اللي خلاني افقد توازني وكنت هقع. عارفين شفت ايه؟ شفت حته من الكيس اللي كان في مدفون. الحفرة مترادمتش على الكيس كويس، جزء منه كان لسه ظاهر. يعني ايه؟ يعني انا لو شديت الكيس ده جواه هلاقي جواه هل انا هيبقى عندي الشجاعة ان انا اجرب اشد الكيس؟ لازم اشده. سمعت صوت صرخة معرفش جاي منين، لكن على غير العادة الشجاعة لسه جوايا. لا أنا هشده، بس أشوفه بيتشد سهل ولا إيه. ما يمكن كيس فاضي، ما يمكن أنا بيتهيأ لي برضو. لا أنا همدي إيدي وأشوف فيه إيه. صوت الكلب، أنا كنت هموت. حتى بص يمين وشمال عشان اشوف الكلب ده جاي منين، مش لاقي كلاب. الصوت طالع منين؟ انا خدت ديلي في اسناني وجريت. طول اليوم وانا حاسس بالذنب من وقت ما روحت، انا السبب في ان في بني ادم اتدفن هنا وما بلغتش. لا انت مش السبب، انت مالك يعني؟ انت كنت هتعمل ايه؟ واحد مقتول واتدفن، كنت بلغ بقى وشوف اللي هيجرالك. ما انت عارف اللي بلدنا اللي بيبلغ عن حد جراله حاجة بياخدوه في الرجلين. بس في طفل مدفون وانا شفت الكيس بعيني. يا عم انسى بقى، كبر دماغك. على بالليل كنت خلصت العشاء مع عيلتي، ولقيت بابا جايب سيديهاية معايا. قول له ايه يا بابا، سيديهاية ايه دي؟ ما ردش عليا وقال لي بس تعالوا نسمع. قلت له ماشي تعالى. ايه ده؟ قال لي بص دي سيدي هي جات لي هدية والله ما عارف جاي لي منين ومكتوب عليها انها موسيقى ألمانية مش عارف ايه. قلت له انت هتسمع ألمانيا حج؟ قال لي طب تعالى بس نسمع. وشغلها. Es gibt auf der Welt doch erstens Kacke und zweitens ist Glück gewöhnlich rar. Drum kommt einmal Glück auch nur für einen Augenblick, dann greif ich gleich zu, das ist klar. Da bin ich nicht bang, da frag ich nicht lang, ob's Gewissen mich hinterher beißt. Da denk ich mir nur, blöds Gewissen beißt zu, ich bin doch ein Mensch und kein Geist. بصراحة أنا بسمع الأغنية أنا نضحك. والتريقة اشتغلت من ماما وأختي وكل عمال يقول إيه يا حاج ثقافتك بقت ألماني. طبعا الأغنية قديمة واضح إنها قديمة قوي من حتى من درجة الصوت. قال تقعدوا يا جماعة نخلص الأغنية يا بابا. حسيت إنه مهتم. قلت له بابا إيه الأغنية؟ خلاص يا بابا. أنا قعدت أضحك بصراحة. قلت له أنا دخل أوضتي أنا مش بصراحة مش فايق لل أقعد أسمع أنت يا حاج. ودخلت الأوضة كان صوت الأغنية شغالة والأغنية بابا مصر يعيدها تاني وتالت ورابع وأنا في الأوضة وسمعها. الضحك على السداية خلاني أنسى الموضوع أوهدى شوية. بدأ الموضوع يخرج من دماغي نوعا ما. بدأت أركز بقى في كوام الكتب اللي قدامي. أكيد هنسى إن شاء الله هنسى. وبدأت أذاكر. عدى نص ساعة عدى ساعة وساعتين. Ich hab die schöne Malerlette erfunden. Der gute Wein ist auch nicht mein Patent. Ich bin nicht schuld an den gewissen. ووصلنا نص الليل. سمعت صوت العربية تحت البيت تاني. هو في ايه بقى؟ أنا خلاص ما صدقت بقى. قمت بالراحة من على المكتب وقفلت نور الأوضة. علشان لو حد فكر المرة دي يبص ما يشوفنيش، ما أنا عارف اللي فيها. ورحت ناحية الشباك وفتحته وده اللي شفته. الراجل مستني جنب العربية وواحد فتح العربية وخرج جثة حجمها صغير. واحد منهم خدها ومشي جوه الأرض وبدأ يدفنها. أنا بشوف نسخة طبق الأصل من أحداث مبارح. أي نعم كان في شوية فروق بسيطة بس ايه ده؟ انا مش هبالغ لو قلت لكم ان انا حسيت ان انا بكرر نفس الحدث. هو ده الديجافو ده اللي بيقول عليه ده ولا ايه؟ وبدون تفكير في عفاريت وكلام فاضي انا ايقنت الحقيقه. بس دول تجار اعضاء بشريه يا باشا. هم دول بقى اللي بنسمع عنهم. واضح ان هم متخصصين في الاطفال. طب وليه ما يكونوش كبار؟ احتمال دول مش أطفال. مش دي ممكن تكون بقايا أجسام الضحايا وبين أنها جثث لأطفال عشان اللي باقي منها مش كتير؟ يا نهار اسود، كان مال أنا والغم ده؟ أنا مال أنا؟ أنا طول عمري في حالي ماليش دعوة بالكلام ده. دخلت وقعدت على السرير وأنا دماغي عمالة تودي وتجيب. وآخرتها إيه؟ أنا مش متحمل. أنا سمعت صوت جر الباب بتاع العربية ورزع الباب ده. أنا قمت اتنفضت من مكاني واستخبيت تحت الغطا تاني ونمت تاني. أنا معرفش بنام ازاي. ودخلت في الكوابيس مرة تانية. حلمت المرة دي إن أنا ماشي ناحية الحفرة وكانت الدنيا ضلمة ولكني شايف في الضلمة بوضوح جدا. كنت ماشي وكان في صوت موسيقى جاي من بعيد. الموسيقى دي مش غريبة عليا. وصلت طريقي ووصلت لمكان الحفرة ولقيت نفس الجزء الباقي من الكيس موجود. قررت المرة دي ان انا اكون شجاع اكتر ما كنت في الحلم، اكتر ما كنت في الحقيقة. مديت ايدي وشديت الكيس. المرة دي كنت فعلا شجاع ومديت ايدي. صرخة البنت الصغيرة دي. بعد كده لقيت الأرض بتتحرك جنب الكيس. ده في حاجة هتطلع. أنا مش هستنى أشوفه بيطلع من إيه من تحت الأرض. طلعت أجري أجري أجري أجري وصحيت وأنا حاسس بحاجة واحدة. الطفل ده كان غاضب، أو الطفلة، أو اللي مدفون من إني حاولت أعرف الحقيقة. ده متضايق إن أنا حاولت أخرجه. خلاص، وأنا مالي، مش هخرجه. مش هو جالي في النوم وخوفني؟ خلاص، مش هخرج حد. أنا مالي، ما كان عليا بإيه من ده كله؟ وبدأ اليوم الثالث. ما قدرتش أذاكر ولا كلمة ولا عارف أركز، وفضلت مستني كل شوية أبص للساعة. هيظهروا مش هيظهروا، هيظهروا مش هيظهروا. وبعدين بقى إيدي عمالة تترعش، قلت يا رب ما يظهروش. وعلى الساعة 11 بالليل نفس العربية، نفس الشخصين، نفس الكيس الأسود، واحد يستنى والتاني يدفن، ونفس الفزع بتاع كل مرة. بس اللي اختلف ان انا طلبت النجدة وبلغت وعملت ناصح ومديتهمش اي بيانات عني، قال يعني مش هيعرفوني. مفيش ساعة عدت، يعني سريعة النجدة جدا، مفيش ساعة عدت وكانت سرينات عربيات الشرطة في كل مكان حوالين البيت. ونزلت وسط عدد من سكان المكان اللي ما كانوش فاهمين حاجة، وكله مستغرب ايه اللي جايب الشرطة بالليل كده. الشرطة كانت متجمعة حوالين العربية، والعربية كانت لسه موجودة ومسك واحد. الراجل اللي ما كانش بيدفن كانوا ماسكينه، وكان شكله مرعوب جدا وما كانش عارف يتكلم ولا يقول اي حاجة. بصيت بعيني هنا وهنا وهنا ويمين وشمال. التاني هرب. اهلا وسهلا. التاني هرب، يبقى هيجيلي، يبقى هيرجع لنا. انا ضعت، بعدت عن تجمعات الناس وطلعت على البيت. أهلي كانوا واقفين وسط الناس بالمناسبة وعملين يسألوا، وطبعا هم مش عارفين حاجة. أنا الوحيد اللي عارف كل حاجة. كان نفسي أصرخ وأقول للظابط اللي موجود في واحد هنا تاني وأنا أعرفه، بس أنا لو قلت هتقتل. طلعت الشقة ودخلت أوضتي وقفلت باب الأوضة. ودلوقتي في حاجة من اتنين، يا هتقتل يا هتقتل. التاني هرب وهيجيلي، بس هو هيعرف منين يعني ان انا اللي بلغت؟ في وسط ما انا بفكر والدي دخل عليا وبيقول لي، ده بيقول لك حد بلغ عن عصابة تجارة اعضاء وقبضوا على راجل، والراجل بينكر كل حاجة، وقالوا ان هم هيعملوا مسح وتفتيش في المنطقة كلها عن الجثث، لان اللي بيقولوا اللي بلغهم قال لهم ان في اتنين وفي مكان مدفون فيه الجثث ورا العمارة عندنا. وبيقولوا ان هم حفروا ملقوش غير كيسين زبالة لونهم اسود. انا بسمع والدي وانا ما عنديش اي انطباعات. لقيته بيقول لي يا احمد تعالي يا ولاء، انت واحمد والنبي يا ولاد خلي بالكم من نفسكم، احنا ما عندناش غيركم. بس التاني خبى الجثث، وكده عارف مين اللي بلع، وكده الدور عليا. فضلت الكوابيس تطردني أسبوع كامل، بس مفيش حد بدأ يجي تاني، حتى التاني ما ظهرش. لكن القاسم المشترك في الكوابيس كلها كان الأطفال والأغنية. والأغنية اللي معرفش إيه الربط اللي حصل عندي ومش قادر أفهمه، هي اللي أبويا جابها وسمعها لنا ودخلت في الحلم. أكيد دي تخاريف. عدى الأسبوع والشرطة ما لقتش حاجة، ولكنهم كانوا مستمرين في البحث حوالينا وفي المناطق البعيدة كمان حوالينا. كله رجع يمارس حياته تاني بما فيهم أنا. بصراحة رجعت لدراستي نوعا ما، والامتحانات اللي كانت على الأبواب ولازم أركز. لكن في يوم وانا راجع وانت راجع من الكلية وفي حاجة عمالة تقولي ما تبص كده تشوف فيه ايه، ما تبص ورا البيت، مش يمكن يكون جه ودفن حاجة جديدة. الفضول انا بعتبره مرض، انا نفذت الفكرة فعلا ورحت ورا البيت بس ما لقيتش حاجة الحمد لله. حسيت براحة وحمدت ربنا قلت الحمد لله، وانا بتلفت عشان ارجع لقيت واحد وقف يبصلي بغضب شديد. ما كنتش محتاج ذكاء ولا تفكير ان انا اتاكد ان ده الراجل التاني. كان واقف قدامي وكان في قمة الغضب وما ادانيش فرصة اتكلم. بدأ يصرخ انت عملت ايه يا غبي يا غبي، انت مش عارف انت عملت ايه، ضيعتنا الله يخرب بيتك. عمال يصرخ ويقول لي يا غبي ويشتم فيا، هتموتنا كلنا، كلنا هنموت بسببك، هتموتنا كلنا الله يخرب بيتك. وبدأ يمسكني من هدومي ويهز فيا وانا بقى من كتر الرعب مش قادر اعمل حاجة. وفضل جملة واحدة يكررها، هتموتنا كلنا. حاولت اجري رجلي مش قادرة، فلت منه بالعافية وجريت ولكن حاسس ان رجلي هتتشل. لحقني بدأ يصرخ تاني ويقول لي مبسوط هيرجع وانت السبب، لكن هيرجع لك انت مش هيرجع لحد تاني. انا بدأت انت اقول له يا عم هو مين، يا عم مين اللي هيرجع، ابعد عنا الله يخرب بيتك، انت عايز مني ايه. زقيته بكل ما فيه من قوة وجريت، لكنه مسك في رجلي قال لي قبضوا على سعيد ومش بعيد يقبضوا علينا كمان، انا مش هقدر اعمل اللي سعيد كان بيعمله، لازم يكمله، حلها انت بقى يا فالح. انا مش فاهم حاجة، الراجل كان بيتكلم بهستيريا والدموع كانت في عينيه وكان راكع في الارض وفضل يبكي ويضرب في الارض بايديه، كلنا هنضيع بسببك، كلنا هنضيع بسببك، هيرجع هيرجع. انا في الوقت ده بدا الخوف يروح مني عشان انا بدات افكر في الراجل اللي بيقوله. رفع راسه ناحيتي وقال لي بنجامين هيرجع تاني. قلت له ايه بنجامين ده يطلع ايه، ملحقش يتكلم وغاب عن الوعي. الساعتين اللي بعد كده كان يمكن من اسوا الساعات اللي مرت بيها في حياتي، ما قدرتش اسيب الراجل في الحاله دي. صحيح انا كنت خايف منه في الاول بس كان في دماغي احتمالين، الراجل ده مجنون ومسكين ومحتاج علاج، يا اما في حاجه كبيره بتحصل وانا مش فاهمها. لا لا لا، الموضوع ده اكبر من تجاره الاعضاء بكتير. في كلا الحالتين ما كانش ينفع اسيبه مرمي في الارض، سندته وساعدته يتحرك، ولاد الحلال ساعدوني ننقله المستشفى لحد ما وصلنا المنطقه فيها ناس ساعدوني ادخله المستشفى. قعدت مستني والدكاتره دكتور طلع وطمني قال لي بس هو نفسيا تعبان بس مفيش حاجه. اتصلت بيهم في البيت وقلت لهم انا هتاخر. فجاه لقيت حاله من الهرج في المكان، جريت على الاوضه بالعافيه، عرفت اوصل من وسط الممرضين اللي كانوا متجمعين جوه بره الاوضه. دخلت لقيت الراجل واقف في الشباك وهينط وعمال يقول لو حد قرب مني هنط. الكل كان بيحاول يهديه لكن اكيد الموضوع كان هيكبر، وانا الراجل ده لو مات انا مش عارف حاجه كده الحقيقه هتموت. بدات اخترق الزحمه ووصلت له، قلت له انا اسف انا مصدق كل اللي انت قلته، هساعدك بس انزل وقول لي ايه الحكايه. بص لي وقال لي خرج الناس دي بره، لو عايز تعرف الحكايه خرج دول بره. قلت له طب انزل، لا مش هيخرجوا الا ما تنزل، انزل واقعد على سريرك ارجوك. ونزل بصيت لي اللي كانوا موجودين قلت لهم عشان خاطري سيبوني معاه 5 دقايق. في دكتور قال لي ما ينفعش دي مسؤولية، قلت له أرجوك. قال لي لا أنا هقف بعيد. والباقيين فضلوا واقفين برا الباب. قلت له أرجوك فهمني بقى إيه الحكاية، ولا بصلي ولا كأني بكلمه. بدأ يتكلم ويحكي مع نفسه، أنا اسمي سيد، طول عمرهم بيقولوا لي يا عم سيد، حتى وانا صغير وشاب كده كانوا بيقولوا لي يا عم سيد. انا طول عمري من سكان المكان اللي انت فيه، بس قبل ما العمارات دي تتبني بقى وقبل المباني الضخمه دي ما تكون موجوده. جدي حكى لي حكايه حصلت ايام الخديوي والاحتلال. قال لي ان المنطقه دي كان يدوب ما فيهاش غير كام بيت وفيلا كده، وكان من ضمنهم بيت بجنينه لواحد كان اسمه بنجامين. قلت له ايه بنجامين ولا بنجامين ده يطلع ايه؟ قال لي ده راجل الماني محدش في المنطقه كان يعرفه، لا كان بيكلم حد ولا ليه علاقه بحد. جدي كان بيحكي لي ان الراجل ده دايما في حاله، بس كان غامض ومحدش كان بيحبه، وكانت الناس بتشوفه بس في الوقت لما كان بينزل يجيب اكل من الدكان القريب وخلاص. كان كل الناس وقتها جدي بيقول فكرتهم عن الالمان التجارب اللي بتتعمل على البشر والمحرقه والحاجات دي، فما كانش محبوب، كان الكل بيجتنب. وفي يوم من الايام في طفل اختفى، دورنا عليه وقلبنا الدنيا عليه لكن ما لقيناهوش. فص ملح وداب يا ابني، ما كانش ساعتها موضه خطف العيال زي ما بنسمع عنها دلوقتي. جدي بيقول زمان ما كانش في حاجه اسمها عيل يختفي والكلام ده. صحابه اللي في سنه قالوا له، صحاب الطفل اللي اختفى قالوا اخر مره شافوه كان بيلعب قدام بيت الخواجه بنجامين او بنجامين. بس طبعا محدش فينا جاله الجرأة ان احنا نروح ندور عليه هناك، محدش كان بيحب الراجل ده، وقلنا الراجل ده ماله مال الاطفال، اكيد يعني مش هيقرب منه يعني. بعدها بكم يوم اختفى اتنين اخوات توأم بنفس الطريقة، وقلبنا الدنيا برضو عليهم ومفيش فايدة، واحد يختفي واتنين وراه. بدأ واحد من الموجودين كان اسمه محمد يقول لي جدي يعني بقولك ايه، احنا لازم ندخل البيت بتاع الراجل ده، اقولك احنا نراقبه بدل ما نمرط نفسنا معاه، وده يا عم الماني ونروح في داهية، احنا لازم نراقبه. ووافقنا على الاقتراح وبدأنا نراقب البيت. بصراحة ما كانش فيه اي حاجة مثيرة للشك، الراجل ما كانش بيخرج من بيته الا وقت قليل قوي. لكن الحاجة اللي كانت يعني متعودين عليها من كتر ما راقبنا البيت ان هو كان فيه اغنية واحدة بيقعد يشغلها عنده على الجرامافون اللي عنده، بس ملناش فيه يعني. لحد ما في يوم كان فيه ولدين تلاتة كده بيلعبوا كورة في المكان، واحد منهم شاط الكورة عالي قوي دخلت جنينة بيت بنجامين. العيال فكرت تجري، بس في واحد منهم قال لهم نجري ليه، هنجيب الكورة هخبط وخدها منه. قالوا له لا ده بيقول بيموت العيال الصغيرة. قالوا موتوا العيال الصغيرة ايه، انا هروح دلوقتي هتشوف. راح وخبط على الباب، الباب اتفتح، طلع بنجامين وكلم الطفل ودخل وقفل ورا الباب. بس كده خلاص احنا اتنفضنا في مكاننا وجرينا على البيت. لكن قبل ما نوصل الباب اتفتح والعيل خرج. الواد مشي زي ما يكون كان متبنج بس خرج. جدي قال لي كمان تاني يوم سمعنا بقى باختفاء الواد ده، قلنا لا ما بدهاش، احنا هندخل يعني هندخل. جدي جمع كام واحد من صحابه على محمد على 3-4 رجالة، قرروا ان هم يدخلوا البيت. يقول اتحركنا ناحية البيت وبدأنا نخبط محدش فيه يفتح، لكننا سمعنا صوت حد بيجري جوه. كسرنا البيت ودخلنا، مفيش اي حاجة ملفتة غير الأغنية. توقعنا بقى ان احنا لما نكسر الباب هنلاقي الراجل طالع يصرخ ولا يزعق، مفيش اي حاجة، الأغنية شغالة ومش عارفين جاي منين. ببص لقيت في ناس جاية من برة البلد، عرفت ان احنا دخلنا البيت، والأهالي اللي كانت محروقة على عيالها جت، والكلام انتشر ان بنجامين ده بيخطف العيال، فالعدد زاد. طبعا تسليمه لأي حد كان شبه مستحيل. انا عارف ان الراجل ده لو اتمسك النهاردة وكان في دليل انه بيعمل في الأطفال حاجة هيتقتل هيتقطع. لفينا الأوض ووصلنا الأوضة، دخلناها لقيناه متعلق وشانق نفسه. شانق نفسه. الناس ما ركزتش معاه، الناس بدأت تتراقب أكتر، تقول ولادنا فين، ولادنا فين، الراجل ده عمل حاجة في ولادنا. سبتهم أنا واتنين تلاتة كده وبدأت أمشي ورا صوت الأغنية. الأغنية كانت بعيدة وفضلت أقرب أقرب علشان أشوف الأوضة اللي جاي منها الأغنية. وصلت للأوضة، فضلت أدق على الباب بتاعها. الباب كان عامل زي البوابة الحديد، مقفول كده ليه؟ قلت لهم لقيتكم معانا يا رجاله، وبدانا ندق عشان الباب يتفتح ولا يتكسر. كان جامد قوي، لكنه في الاخر قدرنا نفتح. دخلنا الاوضه، ما كانش فيها غير مكتب شغال عليه الاغنيه، عليه الجراموفون بالاغنيه، وجنبه دفايه. بس الدفاية دي كان متكون فيها أطفال متفحمة، مش أربعة بس، دول أكتر بكتير، والأغنية شغالة وصوت صراخ عيال صغيرة مش عارفين جاي منين. عمال أدور يمين شمال إن أنا لاقي عيل بيتعذب ولا حاجة، مفيش. الصوت طالع مع الأغنية. معقول في بني آدم ممكن يعمل كده في الأطفال، يحرقهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بدأوا الناس يجمعوا جثامين الأطفال المساكين، وخرجنا وحرقنا البيت كله، حرقناه لحد ما تساوى بالأرض. بس دي ما كانتش النهاية. جدي بيقول انه كان فاكر ان كده الموضوع خلص. لا ما خلصش. اسبوع واتنين بعد الحادثه وبدانا نسمع الاغنيه بتشتغل تاني، بس ما كانتش بتشتغل من البيت او من الباقي من البيت في الارض، كانت بتشتغل كل مره في بيت عشوائي. ومع الاغنيه نبدا نسمع صراخ طالع من البيت، نجري على البيت عشان ننقذ اهله. مش بننقذه، كنا بنلاقي اهل البيت متفحمين. حاولنا نعمل نبطشيات عشان نحمي الناس، لكن اكتشفت ان قوة الشر دي مش ممكن حد يغلبها. جدي بيقول جربوا كل حاجة لكن مفيش فايدة. بيقول لحد ما عرفوا ان في طريقة هي اللي ممكن بس تحميهم. عرفوها ازاي انا مش فاكر ومش عارف. ان هما كل سنة لازم يجيبوا 4 أطفال ميتين ويدفنوهم مكان البيت بتاعه، يدفنوهم مكان البيت الملعون. وبيقول لي احنا جربنا في مرة نبطل، فرجع أبشع من الأول وموت يجي 5 عائلات. ولما رجع جدي انتظم هو والأهالي في الدفن تاني، اختفى. ما كانوش بيموتوا أطفال ولا حاجة، كانوا بصراحة كانوا بيسرقوا أطفال ميتة. جدي مات وابويا كمل وراه المشوار، وانا برغم ان انا مش ساكن هنا، انا جيت عشان انا واخويا نكمل التضحيه اللي كنا بنعملها علشانكم. بس احنا ما كملناش الاربعه، فاهم؟ احنا ما كملناش الاربعه. كده هيرجع، وانت السبب انه هيرجع. لو سمعت الاغنيه دي اعرف انه راجع. انا صرخت وقت اقول ابويا، اخويا، اختي، امي. راجل قال لي ابوك، ما اديتوش فرصه، طلع تجري اجري اجري بره المستشفى. انا السبب ان هم ما دفنوش الجثه الرابعه. لو كلام الراجل ده حقيقي يبقى خلاص. طلع تجري اجري اجري لحد ما وصلت البيت، لقيت الطريق زحمه. كان الجو مليل بس زحمه زحمه، ونور عربية الإسعاف، وكان في مطافي وعربيات إسعاف كتير. لا لا لا، اللي بيحصل ده مش حقيقي. الجيران عمالين يبصولي وناس عمالة تعيط، وجيت أدخل لقيت واحد من الأمن واقف بيقول لي ما تدخلش، وقعد يتكلم كلام كتير كده ما فهمتش منه غير جملة واحدة: ما ينفعش تدخل، المنظر مش هتتحمله. يعني ايه المنظر مش هتحمله؟ لقيت حد بيقول لي الباقي في حياتك. يعني ايه؟ أهلي ماتوا؟ اتفحموا؟ فالضابط قال لي انت عرفت منين؟ ما ردتش عليه. أهلي ماتوا والأربعة ما اتدفنوش، وأنا السبب، أنا السبب في موتهم، أنا اللي ضيعتهم، أنا اللي ضيعت أهلي، أنا اللي ضيعت أهلي، أنا اللي ضيعت أهلي. الكلام ده هيكون آخر كلام مكتبه. الدكاترة قالوا عندي صدمة عصبية وحجزوني في المستشفى، ومحدش مصدق اللي أنا حكيته. وأنا من يومها وأنا محجوز في مستشفى الأمراض العصبية. سربت الجواب ده مع واحد إنه يخرجه. الجواب ده لو وقع في إيدك اتصرف. لازم الجثث تتدفن. لو ما كملوش الأربعة هيرجع. أنا وصلتك وحملتك المسؤولية. لو سمعت الأغنية دي أعرف إنه راجع. حد يروح يدفي، شوفوا مشرحة، شوفوا أي طرب، شوفوا أي حاجة، المهم العدد يكمل أربعة. انقذوا المنطقة اللي أنا فيها اللي جنب الهرم من المصير الأسود اللي مستنيهم. ودعولي Für mein Leben so viel gern.